هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى روضة القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة، والتي تبدأ من الآية 75 من سورة المؤمنون، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا you

خسروا أنفسهم في جهنم